هذه وسيلة الواتساب هذه، نسأل الله أن يخربها، والله أن مفاسدها أكثر من منافعها، صح؟ والله يا جماعة صيرت أناسا شيوخا محللين سياسيين، صايب دواهي، صار صايب محلل سياسي، وقت القضية السياسية محلل سياسي هو، وقت الأمور التي هي نوازل العظام يحتاج إلى أهل العلم هو صاحب النازل التي يفتي فيها، والأمور العلمية والفتاوى هو المفتي في الواتساب. المهم ما من شيء إلا هو الخنفشاري، تعكل على أغلب المصريين، صحيح والله. هؤلاء بلوى على الدعوة السلفية، ويضرون الدعوة السلفية بثرثرتهم هذه وبكلامهم فيما لا يعنيهم وما لا يخصهم، والله إننا لنجني الضرر من هؤلاء المتهورين تهوكين الذين لا يرجعون إلى أحد فيما يخسر منهم، فهم المقومون للمسائل والمحللون لها، وهكذا المفتون فيها والعالمون بها والمدركون لها، فهؤلاء الدعوة السلفية تعاني منهم، تعاني من هذه الأصناف، يلحقون الضرر، ربما يسمع كلام عالما من العلماء فإذا به ينقله، وكلام مجلس بينه وبين أخوانه، ربما ما يريد شيئا من هذا، يتحدث معهم مجلس عادي فإذا به، وقد جالسنا الشيخ وقال كيت وكيت. يا أخوان عيب عليكم، حرام عليكم هذا، والله تضروننا، تضرون دعوتنا، والله المستعان. فعلى الداعي إلى الله ممن كان له كلمة مسموعة أن ينتبه ولا يتكلم إلا عند من يحسن الظن به، أو يحرج على المستمعين أن لا ينقلوا شيئا إلا بإذنه، أن لا ينقلوا شيئا من كلامه إلا بإذنه. المجلس ربما الشخص ينبسط فيه أكثر من غيره، وأما الكلام الذي هو يحتاج أن يبينه للأمة وللعامة تجد يخصصه ببعض المخصصات ويقيده ببعض المقيدات ويحترز فيه أكثر وأكثر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي وش دخلنا يا أهل الفضول في هذه الأشياء؟ عيب عليكم، ملأتم الواتساب بالفضول، ضر الناس هذا الواتساب، ضر الناس، حتى السياسيون ضرهم الواتساب، ولا ما ضرهم؟ والله ضرهم الواتساب، حتى السياسيون ضرهم، أتعبهم، أتعب الكل، على ما تعلمون من خير يحصل لمن ينتفع به، النفع المشروع المباح يحصل خير فيه، لكن ضرره صار أكثر الآن، ولا سيما الخوض مثل هذه المسائل العظام التي ما ينبغي للشخص أن يبث فيها أو يبت فيها، أن يبت فيها يصبر ويتأنى، ولا فائدة أصلا في الكلام فيها، لا فيش فائدة الكلام فيها. الإمام أحمد يسأل عن يزيد يقول لا نحبه ولا نسبه، ما يجلس يثرثر كما الجماعة، هؤلاء أهل العلم، وش الفائدة في الكلام؟ فنحرج بالله على من كان ينتمي للدعوة السلفية أن يتقي الله فيها، وأن لا يخوض فيما لا يحسن، وأن يرجع أموره إلى أهل الشان. فشيخنا يحيى موجود حفظه الله، وهو عالم راسخ القدم في هذا الباب، يرجع إليه ويستفتى في مثل هذه المسائل. أما نحن المحللون لها، إن كانت هناك قضية سياسية فنحن لها، وإن كانت هناك نازلة على المسلمين عظيمة يحتاجون إلى فتاوى العلماء فيها نحن تصدرنا أيضا. هؤلاء احذروهم، احذروهم هؤلاء الأصناف، لا يفتحوا علينا باب شر، يكفينا الحمد لله. وقد نصحنا رسول الله عند المروج والهرج وعند الفتن أننا نقبل على العبادة ونقبل على خاصة أنفسنا وندع أمر العامة، وإيش نريد بعد هذا؟ لا نحن نقحم أنفسنا كأننا عوام، كأننا عوام، والله ما ندع أمر العامة ونقبل على خاصة أنفسنا، نحن في خير في طلب علم وفي دعوة وفي أمر عظيم. والله العظيم لو يعلم أصحابنا هؤلاء ما كان عندهم فراغ لمثل هذه الأشياء التي يضيعون فيها الأوقات، لو كانوا مشغولين بما شغل به أهل السنة في مثل هذه الأماكن الطيبة ما كان عندهم فراغ، ينظرها على الطريق، ينظرها على الطريق ويمشي ولا يعلق قلبه بها. والله سيجعل لنا فرجا ومخرجا، نحن على ظن حسن بالله سبحانه وتعالى وعلى يقين حسن أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وأن التمكين للحق ولأهله وأنهم مبتلون ولا تمكين إلا بعد الابتلاء وأن الله معنا لكن نحتاج إلى صدق معه سبحانه وأن نقبل عليه، فإن أقبلنا عليه أقبل علينا، وإن شغلنا بما يشغل به عوام الناس ودهماء الناس فما الفرق بيننا وبينهم؟ فأين العلم يا عباد الله في الفتن؟ أين العلم في مثل هذه الأمور؟ فتجد أهل العلم يحترزون جدا ولا يحبون يخوضون في مثل هذه الأشياء لأن ما في عوائد على الدعوة طيبة، فأي عوائد علينا في مثل هذه الأمور؟ تنفع دعوتنا من هؤلاء المحللين السياسيين الذين وجدوا في الدعوة السلفية؟ لأن في الدعوة السلفية محللون سياسيون صح مليانين، واتساب ملي بهم، ولو شئنا نعددهم لعددناهم لكن نتركهم إلى وقته ونشغل أنفسنا بما ينفعنا وما ينفع هذه الدعوة المباركة الطيبة التي يدفع الله بها الشر. والله والله إننا لنقسم أن الله سبحانه وتعالى بإذنه جل وعلا ورحمته بنا أن لا يمكن الحوثي من رقابنا، اي والله إن الله لن يمكن الحوثي من رقابنا سبحانه وتعالى، هذا ظننا به وهو القائل أنا عند ظن عبدي بي أنه لن يمكن الحوثي من رقاب أهل التوحيد وأهل الإسلام ممن يعبدونه وينعشون دينه ويحبونه ويحبون رسوله وسنة نبيه والصالحين، ولكننا نبتلى وقد أخرجنا ولله الحمد من بين أظهرهم وقد أحكموا السيطرة علينا وما مكنهم الله منا وقد تمكنوا وأحدقوا بنا من كل جانب في دماج، فما بقي نفس وما بقي مكان نخرج منه، ما بقي مكان نخرج منه، ولا بقي رجال كثير يقاتلون ولا بقيت أيضا عدة للقتال ولمواجهة الأعداء، فجاء الله بالفرج أخرجنا كما أخرج نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وخاض به ذلك البحر وأخرج من البحر وأغرق عدوه وأهلك عدوه، ونحن نتربص بهم أن الله سبحانه وتعالى يهلكهم وأن يذلهم ويهينهم. والله قد أنقذنا من بين أظهرهم وأخرجنا ولله الحمد بعددنا وعتادنا ونسائنا وصبياننا وكل ما نملك خرجنا به، هذا حفظ عظيم لهذه الدعوة الطيبة، فنحن على ظن حسن بالله أنه سبحانه ينجينا من فتنة هذا الباغي الظالم العاتي وأن يحفظ هذه الدعوة الطيبة المباركة. فدماج آية في هذا الزمان سطرها التاريخ، وأهل دماج وطلاب العلم يعتبرون من أكرم الخلق فيما نعلم، والله أعلم على الله سبحانه وتعالى أكرمهم الله جل وعلا، والواقع يدل على أن هؤلاء نحسبهم والله حسيبهم من أولياء الله. 3 أشهر يقاتلون العدو، يقاتلون العدو ولا يأتيهم شيء، وصبر عظيم، صبر لا نظير له، وهذا والله لا يطيقه العباد لولا عون الله سبحانه وتعالى لهم، وحصار خانق، الحصار يكفي حرب وحده، الحصار حرب وحده كافي في هزيمة العدو، في هزيمة الطرف الثاني الذي يقاتله العدو الآخر، كاف في استسلامة، ولكن الله أعانهم وصبرهم ومدهم من عنده بمدد جل وعلا 3 أشهر وهم تحت ذلك الحصار الذي ضربه الحوثي عليهم، وبعد الحصار هجوم كاسح، هجوم قوي لا نظير له من كل الأماكن، طلاب علم مساكين ضعفاء ما معهم شيء ولا هم مدربون ولا عندهم تلك التقنية والآلية الموجودة، ما عندهم شيء من هذا الذي عند الجيوش. وإذا بذاك الجهة تصمد وهذه الجهة تصمد والجهات كلها صامدة، ولا استطاع يتقدم هذا الخبيث. وثلاثة شرهم معه في مصابرة ويمتثلون الأدلة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتقرأ علينا تلك الآيات في ذلك المسجد المبارك كأنها نزلت في أهل دماش، والله تسمعها وكأنها نزلت الآن، يقرأها من كان يصلي بنا، والله المستعان. فالأمة تحتاج إلى تربية سلفية، تحتاج إلى تربية سلفية، وبهذا يكون إن شاء الله نجاتها وفلاحها، أن يتربوا على ما تربى عليه أصحاب رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ علينا بعض من كان يصلي بنا: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه آية عظيمة. هل دماج هاجروا خرجوا من دماج أخرجوهم، وهكذا أيضا أوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، وكل ذلك نصر لهم، ولله الحمد ومكرم لهم، ونحن نتوقع الجزاء لهم. أولئك الذين صمدوا نتوقع الجزاء الحسن يوم القيامة لهم، ونرجو الله ذلك، فإنهم واجهوا الروافض مواجهة عظيمة ما استطاعت جيوش تصمد أمامها، وهذا كله بعون الله. ولولا عون الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا يصمدوا يوما واحدا، لكن ثبتهم الله ونفعهم الله بعلمهم في تلك المواقف، وصار التاريخ يسجل ذلك عارا على الحوثي، وكل من أراد أن يذم الحوثي قالوا لما استطعت تخترق دماج، كل من أراد أن يذم ذلك الحوثي ما استطعت أن تخترق دماج، صار عارا عليهم وصار نصرا لأهل السنة. فعلى هذا نطمئن، نطمئن ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله لن يضيعنا ما دمنا معه وما دمنا نعبده جل وعلا، أنه سيحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن لا نقتال بإذنه جل وعلا من تحت أرجلنا. هذا الظن به جل وعلا. وإذا حصل شيء بتقدير الله فالحمد لله، لعل الله يريد خيرا بذلك. كله نحسن به الظن، ولو حصل علينا شيء من الضرر نحسن الظن بالله، لعل الله يريد شيئا لا نعلم لنا. ولا يجوز إساءة الظن بالله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سرا شكر، وإن أصابته ضرا صبر، فكان خيرا له في الموضعين، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما هذه الثرثرة في الواتساب هذه: هؤلاء يضروكم يا أهل السنة ولا تفرحوا بكلامهم، يضرون إخواننا المساكين الذين هم ها هنا وها هنا في أماكن مختلفة.